بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، المحاضرة دي إن شاء الله المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات في علم النقد النصي. المحاضرة الأولى كانت عن مقدمة حول علم النقد النصي، وعرفنا احنا ليه بنستخدم حاجة اسمها نقد نصي في الكتاب المقدس، وعرفنا يعني ايه حاجة اسمها أدلة داخلية وأدلة خارجية. وفي المحاضرة الثانية عرفنا قوانين النقد النصي، وعلى أي أساس النص بيكون أصيل، وإمتى النص ما بيكونش أصيل، قوانين عامة للنقد النصي، وقوانين للأدلة الداخلية، وقوانين للأدلة الخارجية. إن شاء الله النهاردة هنبدأ رحلة مع مخطوطات العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد كتير شوية، وإن شاء الله هنركز على بعض المخطوطات المهمة للكتاب المقدس، فممكن تاخد أكتر من محاضرة. مخطوطات العهد الجديد أو شواهد العهد الجديد ما بيخرجوش عن 4 أقسام. يعني العهد الجديد المسيحي ما يقدرش ياخده غير من 4 مصادر. المصدر الأول مخطوطات يونانية. المصدر الأول مخطوطات يونانية. المصدر الثاني ترجمات قديمة. المصدر الثالث اقتباسات آباء. المصدر الرابع كتابات كنسية. نص العهد الجديد ما تقدرش تجيبه من أي مكان خامس، يعني ما فيش أي مصدر خامس تقدر تاخد منه العهد الجديد. المصدر الأول مخطوطات يونانية، المصدر الثاني ترجمات قديمة، المصدر الثالث كتابات آباء، والمصدر الرابع كتابات كنسية. المخطوطات اليونانية العلماء بيقسموها 3 أقسام. القسم الأول البرديات، اللي هما البابايري. البرديات بابايري. البرديات أي بردية بتاخد رمز، تاخد رمز حرف بي وبعديها رقم، فبنقول ان في حاجة اسمها البردية 52، وفي حاجة اسمها البردية 66، وفي حاجة اسمها البردية 75. اي بردية بتاخد حرف البي وبعد كده بتاخد رقم تسلسلي. المخطوطات اليونانية برديات، وبعدين في قسمين تانين، في مخطوطات حروف كبيرة اللي هم الماجاسكلز. ماجاسكلز، ثواني، ماجاسكلز. المخطوطات الحروف الكبيرة اللي هم الماجاسكلز، والمخطوطات الحروف الصغيرة اللي هي الميناسكلز. ميجاسكلز وميناسكلز، مخطوطات حروف كبيرة ومخطوطات حروف صغيرة. الألفاظ دي لو أي حد قرأ عنها في كتاب يكون عارف يعني معناها إيه. مخطوطات حروف كبيرة ميجاسكلز، ومخطوطات حروف صغيرة ميناسكلز. مخطوطات الحروف الكبيرة، المخطوطات المشهورة زي المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السكندرية، المخطوطات الجامدة دي، المخطوطة بتاخد رقم ورمز واسم. المخطوطات المهمة للعهد الجديد بتاخد رقم ورمز واسم. الرقم لازم يكون قبليه على الشمال زيرو، فالسينائية مثلا بتاخد 01، الفاتيكانية بتاخد 03، السكندرية بتاخد 02، البيزية بتاخد 05. لازم قبل رقم المخطوطة بتاخد زيرو. الزيرو دي ليها معنيين، يعني لما تيجي تعرف ان المخطوطة السينائية رقمها 01 تعرف معلومتين. المعلومة الأولى ان دي مخطوطة حروف كبيرة، المعلومة التانية ان هي اتكتبت قبل القرن التاسع. فدي معلومات بتاخد فكرة عامة من مجرد معرفتك لرقم المخطوطة. فالمخطوطة السينائية قلنا ان هي بتاخد 01، دي مخطوطة حرف كبير مكتوبة قبل القرن التاسع. في مخطوطة تانية بتاخد رقم 1، دي مخطوطة حرف صغير. ففي المخطوطات الحرف الكبير بتاخد صفر قبل الرقم، الصفر ده بيشير إلى إنها مخطوطة مكتوبة بحروف كبيرة كابيتال، يعني الحروف اليوناني مكتوبة كابيتال ومكتوبة قبل القرن التاسع تقريبا. تاني حاجة بتاخد حرف، يعني المخطوطة من المخطوطات المهمة بتاخد رقم وبتاخد حرف أو رمز وبتاخد اسم. الحرف أو الرمز ده ممكن يكون حرف إنجليزي وممكن يكون حرف يوناني، والمخطوطة السينائية هي الوحيدة اللي واخدة حرف عبري، واخدة حرف الألف العبري، واخدة حرف الألف العبري. فكده المخطوطة بتاخد رقم وبتاخد حرف أو رمز. فالمخطوطة الفاتيكانية بتاخد حرف البي، مخطوطة السكندرية بتاخد حرف الاي، مخطوطة بيزا بتاخد حرف الدي، مخطوطة واشنطن بتاخد حرف الدبليو، المخطوطة الإبرائيمية بتاخد حرف السي. دي رموز بجانب الرقم. وفي كمان بتاخد اسم، يعني رقم وحرف واسم. الاسم بيدل على حاجة من 3 حاجات. الحاجة الأولى مكان الاكتشاف، المخطوطة دي لقوها فين؟ زي المخطوطة السينائية لقوها في سيناء، زي المخطوطة السكندرية لقوها في اسكندرية، في كنيسة الإسكندرية. يبقى أول حاجة الاسم ممكن يدل على مكان الاكتشاف. تاني حاجة مكان الوجود الحالي، المخطوطة دي موجودة فين حاليا، زي المخطوطة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان، زي مخطوطة واشنطن موجودة في واشنطن. يبقى يا إما بتدل على مكان اكتشافها لقوها فين أو مكان وجودها الحالي. تالت حاجة اسم مكتشفها، زي مخطوطة بيزا اللي اكتشفها كان واحد اسمه ثيودور بيزا. يبقى المخطوطة الحرف الكبير بتاخد رقم وحرف واسم. الرقم لازم يكون قبليه زيرو، الزيرو ده يعني دي مخطوطة حرف كبير مكتوبة قبل القرن التاسع. حرف أو رمز زي السينائية بياخد حرف الألف العبري، الفاتيكانية بياخد حرف البي، السكندرية بتاخد حرف الاي. والاسم بيدل على حاجة من 3 حاجات، يا إما مكان اكتشافها زي السينائية أو السكندرية، يا إما مكان وجودها الحالي زي الفاتيكانية أو مخطوطة واشنطن، يا إما اللي اكتشفها زي مخطوطة بيزا اللي اكتشفها واحد اسمه ثيودور بيزا. يبقى دي معلومات عامة، بحيث إن أي حد هيقرأ تعليق نصي أو هيقرأ حد بيتكلم عن المخطوطات غالبا بيستخدموا رموز، فتبقى فاهم الرمز ده بيعبر عن إيه أو معناه إيه. بعدين في مخطوطات الحروف الصغيرة اللي هي المناسكلز. المناسكلز دي غالبا بتكون مخطوطات مكتوبة بعد القرن التاسع، بتكون مخطوطات مكتوبة بخط اليد يوناني مشبك، خط حلو ولذيذ كده يعني. كان العالم تقدمت يعني معاهم، والحياة بقت حلوة، وبقى عندهم أقلام نظيفة وورق نظيف، فبقوا بيكتبوا بقى بإيه، بحروف صغيرة مشبكة ومخطوطات يعني شكلها نظيف. المخطوطات الحروف الكبيرة اللي هي بيسموها الماجاسكلز مكتوبة بطريقة كتابة اسمها أنشيل، طريقة كتابة اسمها أنشيل. طريقة كتابة الأنشيل دي معناها إن الكلام في المخطوطة مكتوب بحروف كبيرة متصلة، مفيش مسافات ما بين الكلام. أنشيل يعني الكلام في المخطوطة حروف كبيرة كلها كابيتال ومتصلة، مفيش مسافات ما بين الكلمات. المثال المشهور اللي كان أعطاه بروس ميتزجر في الكتاب بتاعه نص العهد الجديد، علشان خاطر يشرح طريقة كتابة الأنشيل، كان كتب الجملة دي. للأسف بقى الناس اللي في التسجيل مش هتعرف الجملة شكلها ايه. كتب الجملة كلها كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات. فدي كانت مشكلة بتواجه الناس اللي بتقرأ الرسالة، انه كان بيضطر يلعب لعبة الكلمات المتقاطعة، يلف دايرة حوالين كل كلمة. الجملة دي ممكن تتقري على شكلين. لو انت واحد تقي ومؤمن وورع هتقراها God is now here، يعني الله موجود، الله في وسطنا. لو انت راجل ملحد هتقراها God is nowhere، يعني ربنا غير موجود. دي كانت مشكلة من طريقة الكتابة، اللي هي طريقة الكتابة الأنشيل، إن جميع الحروف مكتوبة كابيتال، الكلمات ملزوقة في بعض، ما كانوش بيعرفوا يقروا المخطوطة. بقى كان بيضطر إيه، إنه يلعب لعبة الكلمات المتقاطعة عشان خاطر يفهم المخطوطة بتقول إيه أو مكتوبة إزاي، لأن ساعات ممكن كلمة حرف من كلمة تدخل في الكلمة اللي بعديها، زي مشكلة الجملة اللي احنا كتبناها، ممكن تتقري على شكلين، يا إما God is now here يعني ربنا في وسطنا، يا إما God is nowhere يعني جملتين عكس بعض، جملتين عكس بعض. هنلقي الضوء على أهم برديات العهد الجديد. هنتكلم النهاردة عن البردية 52 والبردية 66. البردية 52 هي أقدم مخطوطة على الإطلاق للعهد الجديد. البردية 52 قلنا أي بردية بتاخد جنبيها حرف بي كابيتال وجنبيها الرقم، والرقم ده لما بيبقى في كتاب مطبوع بيبقى سوبر سكريبت، يعني الرقم طالع لفوق، فوق السطر، بحيث انه بيبقى اعلى من حرف البي يعني. فالبردية 52 اقدم مخطوطة على الاطلاق للعهد الجديد. بروس ميتزجر كاتب عنها ان هي the oldest copy of any portion of the New Testament to be in existence today. يعني مفيش أي مخطوطة على الإطلاق للعهد الجديد لسه عايشلنا أقدم من المخطوطة دي، أو أقدم من البردية دي. للأسف البردية دي طلعت عنها أساطير، أساطير أساطير. يعني في التسجيل المشهور اللي كان قاعد فيه القمص عبد المسيح بسيط مع خادم الرب يوسف رياض، بيحكي عن البردية 52 كأنها نسخة كاملة لإنجيل يوحنا. بيحكي للمشاهدين كأن البردية 52 دي نسخة كاملة لإنجيل يوحنا. البردية 52 دي مقاسها 2.5 بوصة في 3.5 بوصة، مش عارف دي تطلع كام سنتي، 2.5 في 3.5 بوصة، انش يعني، اللي هم المقياس اللي بيقيسوا بيها الشاشة، يعني حاجة كده ما تجيش قد كف الإيد. أنا هنزل الرابط ده لتحليل البردية 52 من الوش، يعني البردية دي مكتوب عليها من الوش ومن على الظهر. هذه البردية تحتوي على 115 حرف فقط لا غير من إنجيل يوحنا. 115 حرف، لا تكاد تحتوي على كلمة كاملة أصلا. يعني هذه البردية لو أنت مسكتها وش وظهر عشان تحاول تقراها مش هتعرف مكتوب فيها ايه، لانها ما فيهاش اصلا كلمة كاملة على بعض. أسقوصة من انجيل يوحنا، العلماء بعد ما بيقارنوا ترتيب حروفها وبالكمبيوتر وحركات زي كده قدروا يعرفوا ان البردية دي تحتوي على اجزاء من انجيل يوحنا الاصحاح ال18 من العدد 31 ل 33، ده الوش الأول، بيحتوي على حروف أو كلمات مقطعة من إنجيل يوحنا الإصحاح 18 31 ل 33، والوش الثاني يوحنا 18 37 ل 38، بالظبط 115 حرف. المخطوطة دي إيه قيمتها بالنسبة للعلماء؟ هذه المخطوطة لا تزن جناح بعوضة من خلال ان انت عاوز تاخد نص، يعني انت لو عاوز تاخد نص كتاب هذه البردية لا تزن شيء عند العلماء، لكنها بتزن بيستخدموها في محاولة لتأريخ كتابة إنجيل يوحنا. محاولة بيستخدموها في تأريخ إنجيل يوحنا، بيحاولوا يعرفوا إنجيل يوحنا اتكتب سنة كام، على أساس إيه. هم بيعتقدوا إن إنجيل يوحنا اتكتب في آسيا، وهذه المخطوطة وجدت في صحراء مصر في نجع حمادي. فهم بيحاولوا يحسبوا المخطوطة دي، العلماء رجعوها لأنها اتكتبت سنة 125 ميلاديا. بيعتقدوا ان هذه الاسقوصة الصغيرة اتكتبت سنة 125 ميلاديا. فهم بيحاولوا يحسبوا، طب يا ترى يا هل ترى انجيل يوحنا كان ممكن يتنقل من اسيا لغاية مصر في قد ايه، فيحاولوا يحطوا تاريخ كده يعني نسبي، انجيل يوحنا اتكتب سنة كام. لكن هل هم بيستفيدوا من المخطوطة دي في نص؟ لا، ما بيستفيدوش منها بأي نص. يعني المخطوطة دي ليس لها قيمة نصية للكتاب، علشان في ناس بيطلعوا لنا يقولوا لنا ده احنا عندنا مخطوطة من 125 ميلاديا، يا فرحتي، مخطوطة فيها 155 حرف لا تكاد تحتوي على كلمة كاملة، هتفيدك في ايه في اثبات صحة انجيل يوحنا؟ ما بتفيدش في اي شيء، ما بتقدرش تاخد منها نص. البردية دي تم اكتشافها في مصر بواسطة واحد اسمه برناند جرانفيل اكتشف البردية دي سنة 1920 في مصر، وخدها معاه مكتبة جون رينولدز في مانشستر. الناس ما عرفتش، بصوا بقى المصيبة، الناس ما عرفتش ان دي مخطوطة للانجيل غير بعديها ب 14 سنة، سنة 1934. في سنة 1934 واحد طيب كان بيفتش في المكتبة، لقى البردية دي، عارف ان هي جزء من انجيل يوحنا، ودرسها وقال ان هي تقريبا بترجع لسنة 125 ميلادية. يعني البردية قعدت مركونة عندهم في مكتبة جون رينولدز في مانشستر حوالي 14 سنة قبل ما يدركوا ان هي اصلا مخطوطة او جزء من انجيل يوحنا. يبقى اقدم مخطوطة على الاطلاق البردية 52، ما فيش اي مخطوطة قبليها، وده لحد ذاته دليل علمي ان الاصول كلها ضاعت. اذا كانت اقدم مخطوطة عندنا بترجع لسنة 125، واحنا عارفين ان اخر حاجة من العهد الجديد تقريبا اتكتبت سنة 90، يبقى جميع اصول العهد الجديد ضاعت، لأن آخر المخطوطة الوحيدة اللي عايشالنا، أقدم مخطوطة عايشالنا، بترجع لسنة 125 ميلاديا، اللي هي مخطوطة جون رينولد البردية 52. البردية دي شهرتها في إنها أقدم مخطوطة للعهد الجديد. إيه فايدتها؟ بيحاولوا من خلالها يأرخوا إنجيل يوحنا اتكتب سنة كام. هل بتحتوي على نص مفيد؟ لا تحتوي على نص مفيد. 115 حرف من إنجيل يوحنا لا تكاد تحتوي على كلمة كاملة. من أهم البرديات بقى اللي فعلا فيها نص ولقوا إن هي حاجة مفيدة، البردية 66. البردية 66 أقدم نص يوناني لإنجيل يوحنا. يعتبر هذه البردية تقريبا تحتوي على إنجيل يوحنا كاملا. البردية دي تم اكتشافها سنة 1956. تم اكتشاف البردية 66 سنة 1956 بواسطة واحد اسمه مارتن بودمر. مارتن بودمر، والبردية متسمية على اسمه، متسمية يعني بودمر بابايروس. البردية 66 يعتبر كتاب من البردي، بيسموها كودكس، بابايروس كودكس of the gospel of John، يعني كتاب من البردي لإنجيل يوحنا. العلماء أرخوا هذه البردية لسنة 200 ميلاديا. أرخوا البردية لسنة 200 ميلاديا. مقاس الورقة 6 × 5.5 بوصة. 6 × 5.5 بوصة، يعني حجمها أكبر من الأسقوصة التانية بتاعت البردية 52، تعتبر صفحة محترمة شوية. يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده على ان في حاجة اسمها تكست تايبس، يعني في انواع نصوص، في انواع نصوص يونانية. قلنا ان نص العهد الجديد انتشر في كنائس معينة، هذه الكنائس قعدت تشتغل في نص العهد الجديد وتلعب في نص العهد الجديد، وتقعد تغير وتبدل وتزود وتنقص، ويعني تظبط نص العهد الجديد على حسب هواها. فبقى في اكتر من شكل لنص العهد الجديد بحسب الكنيسة وبحسب البؤرة الجغرافية. فكان في حاجة عندنا اسمها نص سكندري اللي هي تابعة لكنيسة اسكندرية، ونص قيصري اللي هي كنيسة اورشليم القدس، ونص بيزنطي اللي هي كنيسة القسطنطينية في آسيا، وفي نص غربي اللي هي كنائس إيطاليا وفرنسا. المخطوطة البردية 66 نص سكندري مختلط بنص غربي، نص سكندري مختلط بنص غربي، يعني في بعض التصحيحات وفي بعض التغييرات والتبديلات بترجع للنص الغربي اللي هي متاخد من كنيسة فرنسا وكنيسة إيطاليا، لكن أساس البردية 66 نص سكندري، يعني تابعة لكنيسة الإسكندرية. يعني هذه المخطوطة من إنتاج كنيسة الإسكندرية. بروس ميتزجر في كتابه نص العهد الجديد بيقول ان المخطوطة دي اتلعب فيها ما شاء الله تبارك الله حوالي 440 مرة. يعني العلماء درسوا من الظاهر ليهم المخطوطة دي، في حد صححها ازاي، اضاف حتة هنا، حذف حتة هنا، شطب على حتة هنا، حوالي بس يعني 440 مرة. المخطوطة دي اتلعب فيها 440 مرة، ده مش العهد الجديد كله، ده انجيل يوحنا بس. يعني هذه البردية كتاب لانجيل يوحنا. انجيل يوحنا اتلعب فيه، يعني قعد يغير في النص الاصلي بتاع البردية حوالي 440 مرة. العلماء بيقولوا ان غالبا يعني بنسبة 90% من ال 440 مرة التصحيحات او التغييرات كانت من الناسخ الاصلي. يعني الناسخ الاصلي بتاع البردية حب يراجع البردية بتاعته فلقى نفسه مبهدل الدنيا، قعد يشخبط ويلعب ويزود وينقص ويحط كلام على الحواشي وحاجات زي كده في 440 موضع. البردية 66 ليها قصة جميلة جدا، وهذه القصة ستكون بقية المحاضرة إن شاء الله النهاردة، لأنها قصة مهمة جدا. هذه القصة تتعلق بنص إنجيل يوحنا 7:52. النص بتاع إنجيل يوحنا 7:52 بيقول إيه؟ بيقول أجابوا اللي هم الفريسيين، أجابوا ألعلك أنت أيضا من الجليل، فتش وانظر أنه لم يقم نبي من الجليل. إيه أصل الحوار ده؟ أصل الحوار كان كلام ما بين نيقوديموس والفريسيين، الفريسيين بيدينوا يسوع، فنيقوديموس حب يدافع عن يسوع. فنيقوديموس بيقول ايه؟ قال لهم نيقوديموس الذي جاء اليه ليلا وهو واحد منهم، ألعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل؟ الفريسيين ردوا على نيقوديموس قالوا له ايه؟ اجابوا ألعلك انت ايضا من الجليل، فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. اللي يقرا ترجمة الفان دايك، واي حد عاوز يبص على تفسير انطونيوس فكري علشان يفهم عبارة الفريسيين اللي بيقول فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل، معنى النص ده ايه؟ او معنى العبارة دي ايه؟ معناها ايه انه لم يقم نبي من الجليل؟ الناس دي كانت بتقول لنيقوديموس ان مفيش نبي طلع من الجليل قبل كده، مفيش نبي طلع من الجليل قبل كده. الكلام ده بيقوله انطونيوس فكري في تفسيره، بيقول ايه؟ وحتى ما قاله الفريسيين هنا من انه لم يقم نبي من الجليل هو خطأ، فدبورة كانت من الجليل من سبط نفتالي، وإيليا النبي كان من تشبه وهي في نفتالي، وإليشع من آبل محولة في الجليل، وناحوم من الجليل، وحنا النبية التي كانت موجودة أيام المسيح هي من سبط عشير، ويونان النبي كان من الجليل. الحوار ده إيه معناه؟ الفريسيين كانوا بيقولوا لنيقوديموس ان مفيش نبي طلع قبل كده من الجليل. فانطونيوس فكري بيقول لا، ده كلام الفريسيين ده غلط، في انبياء طلعوا من الجليل، بالفعل في انبياء طلعوا من الجليل. برضو انطونيوس فكري قال نفس الكلام، ان كلام الفريسيين غلط، رد عليهم وقال قام حوارهم على اخطاء كثيرة. وبعدين بيقول ايضا ادعوا انه لم يقم نبي من الجليل غير ان ايليا النبي كان من جلعاد. النص بتاع يوحنا 52 ده فيه اختلاف قراءات. لو بصيتوا في الترجمات الأخرى، الترجمة اليسوعية بتقول إيه؟ أجابوه: أو أنت أيضا من الجليل؟ ابحث ترى أنه لا يقوم من الجليل نبي. العربية المبسطة بتقول: فأجابوه: يبدو أنك أنت أيضا من أهل الجليل، ابحث في الكتب ولن تجد شيئا عن نبي يأتي من الجليل. ركزوا في الكلام ده عشان الكلام ده مهم. الترجمة البوليسية: فأجابوا وقالوا له: أو أنت أيضا من الجليل؟ ابحث فترى أنه لا يقوم نبي من الجليل. الإنجيل الشريف بيقول: أجابوه: هل أنت أيضا من الجليل؟ ابحث فتجد أنه لا يأتي نبي من الجليل. الكلام ده خطير جدا. الأخبار السارة: فأجابوه: أتكون أنت أيضا من الجليل؟ فتش تجد أن لا نبي يظهر من الجليل. هو الفان دايك كان بيقول إيه؟ الفان دايك بيقول: أجابوه: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وانظر أنه لن يقم نبي من الجليل. كلام الفان دايك عن الماضي، لكن كلام الترجمات الأخرى عن المستقبل. كلام الترجمات الأخرى بيقول: يا جماعة اقروا في الكتب، احنا ما عندناش نبوءات عن حد هيظهر من الجليل. يا دي المصيبة. الكلام ده خطير جدا، الكلام ده خطير جدا جدا جدا. دي مش دي المفاجأة وبس. يعني اليهود بيقولوا صراحة: احنا ما عندناش نبوءات عن نبي هيطلع لنا من الجليل. ويسوع من الجليل، يعني هو من الاخر بيقول يسوع ده ما نعرفش عنه حاجة في كتبنا. يسوع ما عندناش نبوءات عليه في كتبنا. القراءة في كلمتين. هو مفروض النص اليوناني بيقول أبيكريفيسان كاي إيبون أو تو ميكايسو إكتيس جاليلايس إي إيراونيسون إيراونيسون كاي إدي هوتي بروفيتيس إكتيس جاليلايس أوك إيجيجر تاي. كلمة إيجيجر تاي يعني معناها من الفعل، يعني اللي هو يخرج أو يقام، بس في الماضي. في الماضي دي النسخة اليونانية، النص المستلم اللي متاخد منها الملك جيمس والفان دايك، بتستخدم الفعل إيجيجر تاي في الماضي. نسخة ناست الألند بتقول إيه؟ إيراونيسون كاي إدي هوتي إكتيس جاليلايس بروفيتيس أوك إيجيري تاي. في إيجيجر تاي وفي إيجيري تاي. إيجيجر تاي في الماضي، نسخة ناست الألند بتقول إيجيري تاي في المستقبل. فالنص على لسان الفريسيين في نسخة الفان دايك بيتكلم عن إن مفيش أنبياء جملنا قبل كده من الجليل. يعني في التاريخ قديما مفيش نبي طلع لنا من الجليل. الترجمات التانية مع نسخة ناست الألند بتتكلم عن إن مفيش نبوءات عن حد هيطلع لنا من الجليل. هل دي كل الحكاية؟ يعني تعب قلب دماغنا عن كده وبس؟ لا، الموضوع مش كده وبس. احنا أصلا كنا بنتكلم عن البردية 66. في الكتاب بتاع The Text of the New Testament، The Text of the New Testament بتاع بارت إيرمان وبروس ميتزجر، في الصفحة رقم 57 بروس ميتزجر بيقول تعليق جميل جدا على البردية 66. بيقول ايه؟ In 752، يعني في يوحنا 752، The presence of the definite article in a difficult passage now supports what scholars had long thought was the required sense. يعني هو من الاخر بيقول ان البردية 66 بتضع اداة تعريف والعلماء كانوا بيقولوا ان هو ده المفروض الصح ان يكون في اداة تعريف. فالنص تبقى ترجمته ازاي؟ النص تبقى ترجمته ازاي؟ search the scriptures and you will see that the prophet does not rise from Galilee. يعني ايه الكلام ده؟ الترجمة فتش الكتب وسترى ان النبي لا يخرج من الجليل. يعني اليهود كانوا بيتكلموا عن نبي اخر الزمان. النبي لا يخرج من الجليل. دي قراءة البردية 66. ان اليهود بيكلموا نيقوديموس بيقولوا له يا جماعة النبي اللي احنا مستنيينه مش هيخرج من الجليل. طب هيخرج منين؟ ومين هو النبي ده؟ فنرجع نفتكر النصوص اللي كانت اتقالت ليوحنا المعمدان فسألوه إذا ماذا إلي أنت؟ فقال لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب لا. كاي هيروتي سان أوتون تيون إلياس إسو كاي لجي أوك إيمي هو بروفيتيس إسو كاي أبيكريسي او النبي انت هو بروفيتيس في اداة تعريف. في النص الثاني برضو بتاع يوحنا 1:52 فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي. فهم منتظرين النبي. في واحد طيب ابن حلال اسمه ديفيد روبرت بالمر مترجم النص بتاع يوحنا 52 بيقول they answered and said to him you aren't from Galilee too are you investigate and see that the prophet does not appear out of Galilee. النبي لا يظهر من الجليل. وكاتب في التعليق بتاعه بيقول the reading of P66 and probably P75 and also the Sahidic Coptic is the prophet does not arise out of Galilee. النبي لا يظهر من الجليل. النبي نبي آخر الزمان مش جاي من الجليل. هم عارفين هيطلع منين. أنا هنزل رابط لصورة للبردية 66 وعاوزكم تتأملوا كم التحريف اللي حصل. الرابط ده عاوز كل البشرية اللي في روم تدخله. يعني عاوز السيرفر يهنج من كتر الناس اللي دخلت. الصورة دي صورة لنص يوحنا 7:52 من البردية 66 ملونة. في سهم اخضر يشير الى اداة التعريف. ستجد أن أداة التعريف لونها باهت عن بقية الحبر. ليه لونها باهت؟ يا ترى ليه؟ فيلاند فيلكر الناقد النصي الألماني كتب عن المشكلة دي Paleographical Problems in Manuscripts of the Gospel لفيلنز فيلكر والرابط بتاعه نازل. بيقول ايه؟ بيقول كلام خطير. بيقول قد ايه تم التلاعب في الكتب المقدسة. بيقول قد ايه الناس دي كانت بتكتم الحق بأي وسيلة كانت. بينقل عن مارتن بوديمر اللي هو الراجل اللي اكتشف المخطوطة اصلا. كاتب ايه؟ اقروا الكلام وتأملوا ايه اللي كان بيحصل في المخطوطات. مش بقى اون بي 52، هي اون بيج 52 يعني في الصفحه 52 من البرديه لاين 2 السطر الثاني. The article هو يعني اداه التعريف، اداه التعريف هو with prophetess اللي هي نبي، فبقت معناها النبي بيتكلم عن اداه التعريف. As finally written ايه بقى اللي حصل لها؟ Is paler. Is paler and on close inspection seems to have been imperfectly scratched. يعني بيقول لك ان اداه التعريف لونها ابهت من باقي الكلام. وبعد التدقيق لقينا واحد كان بيخربشها، واحد كان بيحكها كده بحاجه. ليه؟ if so the corrector whoever he was wished to remove it. واحد ابن حرام كان بيحاول يشيل اداه التعريف، كان عاوز يشيل اداه التعريف ليه؟ ده سؤال بسيط، يعني كان عاوز يشيلها ليه؟ عاوز يشيل أداة التعريف لأنها دليل مهم جدا جدا، لأنه بيشير لنبي معين بشخصه. من هو هذا النبي اللي كان ابن الحرام ده عاوز يشيل الدليل على الإشارة له؟ في نسخة عهد جديد اسمها The Net Bible مشترك فيها دانيال واليس ومشترك فيها ناس كتير. الراجل ده كتب باختصار بيقول ايه؟ الراجل ده بيقول The Anarthros noun is to be understood as a reference to the prophet of Deuteronomy 18-15 اللي هو النبوة المشهورة جدا الموجودة في التثنية. يعني بيقول لك ال بتوع السنهدرين اللي قالوا له النبي لا يخرج من الجليل كانوا يقصدوا به النبي اللي مثل موسى المشار له في سفر التثنية النبوة المشهورة. كل الكلام ده يعني بيوضح لنا ايه؟ يعني انا ليه برغي في كل الكلام ده؟ اقدم المخطوطات واصحها بتحمل قراءات غير موجودة في باقي المخطوطات. البردية 75 للأسف هذا الجزء مقطوع، يعني الجزء مكان النبي ولا النبي بس من غير أداة التعريف مقطوع. في السعودية القبطية موجودة. أنا عاوز تاني الناس مسيحيين ومسلمين يتأملوا شكل أداة التعريف وهي باهتة أبهت من باقي الحروف، ويقرأ تاني تعليق البروفيسور مارتن اللي هو أصلا مكتشف المخطوطة، اللي هو بيقول لك يعني الفاظ ان الكلمة it's paler on close inspection seems to have been imperfectly scratched if so the corrector whoever he was wished to remove it. كان عاوز يشيلها، كان عاوز يشيل اداة التعريف. ترجمة الفان دايك في النص يوحنا 7:52 بيقول انه لم يقم نبي من الجليل، فهو بيتكلم في الماضي بيقول له فتش كده في الانبياء اللي طلعوا زمان مش هتلاقي ان في نبي طلع من الجليل. الكلام ده خطأ تاريخيا، خطأوا انتونيوس فكري وخطأوا تدرس يعقوب مالتي وخطأوا واحد تاني اجنبي اسمه جون جيل. طيب ايه رأيك ان النص مش بيتكلم عن الماضي بيتكلم عن الحاضر؟ ولو عاوز تشوف انه بيتكلم عن الحاضر ممكن تفتح الترجمة اليسوعية العربية المبسطة البوليسية الانجيل الشريف الاخبار السارة العربية المشتركة الكاثوليكية، هتلاقي ان النص على سبيل المثال في اليسوعية بيقول ابحث ترى انه لا يقوم من الجليل نبي. طب هل هو اي نبي ولا قصده على نبي معين؟ تجد ان البردية 66 بتضع اداة تعريف قبل كلمة نبي اللي هي بروفيتيس. يبقى النص في البردية 66 بيقول هوتي اكتيس جاليلايس هو بروفيتيس اوك اجرتاي، يعني لانه من الجليل النبي لا يقوم او لا يخرج، لانه من الجليل النبي لا يخرج او لا يقوم. مين هو النبي؟ اللجنة الخاصة بالبيبليكال ستاديز بريس ومن ضمنهم دانيال والاس قالوا ان هذه النبوءة تشير الى النبي اللي مذكور في التثنية، النبي اللي مثل موسى. النساخ كانوا عاوزين يعملوا ايه علشان خاطر يخفوا النبوءة دي؟ زي ما احنا شايفين في البردية 66، واحد ابن حرام كان بيحاول يخربش او يقشط الاداة التعريف، عاوز يشيلها، بيحك في البردية كده باي حاجة علشان يمسحها، ما قدرش يمسحها، فضلت اداة التعريف بس باهت عن الباقيين. فبيتكلم عنها اللي هو الراجل مكتشف المخطوطة اللي هو بروفيسور مارتن بوديمر، بيقول ان اداة التعريف is paler and on close inspection seems to have been imperfectly scratched. If so, the corrector whoever he was, راجل ابن حرام طبعا ما نعرفوش، wished to remove it. بالاختصار ملخص هذه المحاضرة، احنا بصينا على البردية 52، بردية من سنة 125 ميلاديا، بتحتوي على 115 حرف من انجيل يوحنا لا قيمة لها. البردية 66 نسخة بردية من انجيل يوحنا، العلماء درسوها لقوا ان هي ما شاء الله فيها 440 تصحيح، 440 تصحيح بس في انجيل يوحنا، حاجة بسيطة. مع هذا كله نجد ان ما زال في اشياء في هذه المخطوطات تشير لصحة القرآن الكريم، الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الإمام الحافظ ابن كثير قال وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم. أعضاء السنهدرين قالوا في إنجيل يوحنا النبي لا يخرج من الجليل. طب هيخرج منين؟ ومين هو النبي ده؟ النص ده حصل فيه تحريف في المخطوطات. أقدم شاهد للنص موجود في البردية 66 أداة التعريف، واحد كان عاوز يمسحها، واحد مش محترم مش كويس. طب حاول يمسحها ليه؟ طب ما هو في اخطاء كتيره في المخطوطه، يعني في 440 تصحيح وخطا في المخطوطه، اشمعنى دي اداه التعريف دي حاول يشيلها؟ لانه عارف قيمتها، عارف قيمتها، عارف قيمتها كويس. في التعليق بتاع النت بايبل قايلين ان النبي ده هو النبي المذكور عنه في التثنيه، هو النبي اللي مذكور عنه في التثنيه. هراجع سريعا عن الكلام اللي قلناه في الأول عشان يمكن الكلام يتنسي وبعد كده نختم المحاضرة. قلنا إن مصادر نص العهد الجديد أو جميع شواهد العهد الجديد ما بيخرجوش عن 4 حاجات: مخطوطات يونانية وترجمات قديمة واقتباسات آباء وكتابات كنسية. المخطوطات اليونانية بينقسموا لثلاث حاجات: برديات، مخطوطات حروف كبيرة ماجاسكلز، ومخطوطات حروف صغيرة ميناسكلز. البرديات أي بردية بتاخد حرف بي وبعد كده رقم. مخطوطات الحروف الكبيرة مكتوبة بطريقة كتابة اسمها أنشيل، يعني كلها حروف كابيتال لازقة في بعض. المخطوطات الحروف الكبيرة بتاخد رقم وحرف واسم، الرقم بيبقى قبليها زيرو، ده معناه ان هي مخطوطة حرف كبير مكتوبة قبل القرن التاسع. والحرف يا اما بيبقى يوناني او انجليزي، الصينية بس اللي واخدة حرف عبري. الاسم بيدل على حاجة من ثلاث حاجات: يا اما مكان اكتشافها، يا اما مكان وجودها، يا اما اللي اكتشفها. مكان اكتشافها زي المخطوطة الصناعية والمخطوطة السكندرية، مكان وجودها زي المخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة واشنطن، اسم مكتشفها زي مخطوطة بيزا. المخطوطات الحروف الصغيرة كلها تقريبا مخطوطات من بعد القرن التاسع، مخطوطات مكتوبة بخط محترم يوناني بحروف صغيرة ومشبكة، وفي مسافات ما بين الكلمات، مخطوطات محترمة وكانت بيتلون فيها وكان بيتعمل فيها كل حاجة. قلنا أهم مخطوطات العهد الجديد أقدمها على الإطلاق البردية 52، بترجع لسنة 125 ميلاديا. أسقوصة صغيرة فيها 115 حرف، وأقدم نص يوناني للأناجيل البردية 66 بترجع لسنة 200 ميلاديا، تقريبا بتحتوي على إنجيل يوحنا كاملا. المخطوطة دي اتلعب فيها في 440 مكان، ودرسنا مكان معين فيه إشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في نص يوحنا 7:52. الراجل المصحح ابن الحرام كان عاوز يشيل أداة التعريف اللي بتشير للنبي المعين، وهذا النبي قالوا عنه علماء المسيحيين إن هو المشار له في التثنية 18:18. بكده إن شاء الله يكون أنهيت هذه المحاضرة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن البردية 75 والمخطوطة السينائية، والمحاضرة اللي بعديها إن شاء الله نتكلم عن المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السكندرية، وندخل بعد كده في مناقشة مشاكل مهمة في العهد الجديد وندرسها تفصيليا. أتمنى أن تكون محاضرة النهاردة مفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.